ثم أشار إلى مسألة وهي الأحرف السبعة، هل هي القراءات السبع الذي عليه أكثر أهل العلم؟ بل نقل الاتفاق أن الأحرف السبعة كلها على لغة واحدة، ولذلك ما زال أهل العلم مجمعون على البقاء على العمل بها والقراءة بها وتنوعت القراءات فيها وكلها على حرف واحد. أين تعلمها؟ من فروض الكفايات، تعلمها من فروض الكفايات، لا بد أن يكون في الأمة من يعرفها ويتعلمها، بخلاف الأحرف السبع، بخلاف الأحرف السبع السابقة فإنها كانت رخصة، ولذلك أمر عثمان رضي الله عنه واتفق الصحابة معه على تركها، ولو كانت من فروض الكفايات لما كان هؤلاء الأعلام يتركوها. أما القراءة السبع فما زالت باقية في بعضها، في بعضها، وهذا الاختلاف ليس اختلاف تناقض ولكنه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع في معناها، وتكون الآية قد تحتمل أكثر من معنى وتحتمل أكثر من وجه، وتكون مثلا قراءة حفص أدل على هذا الوجه من قراءة شعبة، وقراءة شعبة أدل على هذا الوجه من قراءة ابن كثير، وهكذا.